إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بإسناده عن النعمان بن بشير قال: كنا قعودا في المسجد، وكان بشير يكف الحديث، فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال: يا بشير بن قيس. فقال: يا بشير بن قيس، يا بشير بن قيس، أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأمراء؟ فقال حذيفة بن اليمان: أنا أحفظ خطبته. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تكون النبوة فيكم ما تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، تكون فيكم ما تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا يكون فيكم، تكون فيكم ما تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ثم سكت. ثم تكون نبوة على من تكون خلافة على منهاج النبوة، تكون فيكم ما تكون. ثم سكت. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بإسناده، وأخرجه الطيالسي رحمه الله والطبراني وغيرهم من أهل العلم، وقال الهيثمي: رواته ثقات. وقال العلامة شاكر: إسناده صحيح. وذكره العلامة الألباني في سلسلته الصحيحة برقم 5. حديث اجتمع فيه ذكر 4 من الصحابة، فيه النعمان بن بشير راوي القصة، وفيه حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما راوي الحديث، وفيه بشير والد النعمان، وفيه أبو ثعلبة الخشني رضي الله عن الصحابة أجمعين. يقول النعمان: كنا قعودا في المسجد، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أدب الصحابة، إذ كانوا يقضون أوقاتهم في طاعة ربهم، كانوا قليل الكلام كثير الفعال، كلامهم قليل لو وزن بالذهب لوزنه، وفعالهم كثيرة جليلة، جاهدوا وأنفقوا وقاتلوا وهاجروا ودافعوا عن الدين وبذلوا النفس والنفيس، حفظوا دين الله وحفظوا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، قوم يتعلم منهم كل باغ للخير وكل مريد للإصلاح، يتعلم منهم فهم خير الناس، وحكمهم بعد رسول الله كان كما قال عليه الصلاة والسلام: كان خلافة راشدة على منهاج النبوة. يجتمعون في المسجد، وجلوس المرء في المسجد بعد صلاته صلاة، الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. قوم فقهاء علماء فهموا القضية، فلزموا الطاعة ولزموا توحيد الله واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، فكان التمكين لهم كما كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قعودا في المسجد، الصحابة يقعدون يتذاكرون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: أيكم يذكر الحديث الذي ذكره رسول الله عليه الصلاة والسلام في الفتنة؟ فيذكر حذيفة حديث فتنة الرجل في أهله وماله الحديث، فيقول عمر: لا أسأل عن هذا، ولكن أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فيكون له لها حذيفة، فيدلي بدلوه ويذكره بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حيث يكسر الباب، والباب هو عمر رضي الله عنه. يتذاكرون الحديث، ويتذاكرون سبب نزول الآية وفيمن نزلت، يتعلمون من بعضهم ويعلم بعضهم بعضا، يأخذ بعضهم بأيدي بعض إلى توحيد الله وإلى اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. كنا قعودا في المسجد، وكان بشير والد النعمان يكف الحديث، لا يتكلم كثيرا ولكن يتكلم بأقل الكلام، يمتنع عن الحديث ولا يتكلم إلا لضرورة. فجاء أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه وقال: يا بشير ابن قيس، يا بشير بن قيس أتحفظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأمراء؟ فبادر حذيفة رضي الله عنه وقال أنا أحفظ خطبته. كان القوم أوعية للعلم، كانوا يحفظون كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم للوهلة الأولى، لا يراجع ولا يتدارس، وإنما إذا سمع طبع الكلام في قلبه طبعا، فاستدعاه كلما أراده، ليس معه كتب ولا سجلات، وإن كان البعض يكتب كما كان عبد الله بن عمرو يفعل رضي الله عنهما. قال حذيفة أنا أحفظ خطبته. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام تكون فيكم النبوة ما تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. تكون النبوة فيكم، تكون في الناس ما تكون، ثم يرفعها الله. شأن الأنبياء يولدون، يوحى إليهم، يبلغون، يلحقون بالرفيق الأعلى، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. وتأمل إذا التي تفيد التحقق، فلا بد أن ترفع لأنه لا خلود لأحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يموت كما مات إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم تكون خلافة، تكون خلافة على منهاج النبوة، تكون فيكم، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. وتأتي الأداة إذا في كل جمل الحديث كما ترى، لأن النبوة سترفع وقد رفعت، لأن الخلافة سترفع وقد رفعت، لأن الملك العاض سيرفع وقد رفع، لأن الملك الجبري سيرفع ولا بد أن يرفع، لا بد أن يرفع، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى. تكون النبوة فيكم، ينزل الوحي على محمد بن عبد الله، اقرأ ما أنا بقارئ. فتكون النبوة، ينبأ بقرأ ويرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، نبئ فأرسل. فكانت النبوة والرسالة 23 سنة، ما ترك خيرا إلا وفتحه أمام الأمة، فتح أبوابه وأرشد الأمة إليه، ولا ترك شرا إلا وغلق أبوابه وحذر الأمة منه. كان في خطبه يقول إن خير الكلام كلام الله عز وجل، إن أردت خير الكلام فالقرآن، وإن خير الهدي، تريد أن تعبد الله الذي أنزل القرآن، ما أفضل طريق، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. توحيد واتباع خير الكلام وخير الهدي، يقول ذلك في كل خطبة إذا افتتح جمعة أو خطبة نكاح أو خطبة عيد أو خطبة في كسوف أو غير ذلك، يرشدهم إلى خير الكلام، فيه خير المنهاج، فيه خير الطرق وأسهلها وأيسرها وأقصرها، ثم يرشدهم إلى خير الهدي، هديه صلى الله عليه وآله وسلم. فتح باب الخير بكلام موجز ثم يحذر: وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، أخرجه مسلم، زاد ابن ماجه وغيره: وكل بدعة ضلالة. وهذا يروى من حديث ابن مسعود، ومن حديث جابر بن عبد الله، ومن حديث العرباض بن سارية رضي الله عن الصحابة أجمعين. فانظر كيف يفتح باب الخير وكيف يغلق أبواب الشر، في كل خطبه يذكر بذلك. وما توفاه ربه إلا بعد أن بلغ الدين وأتم الله به الرسالة وأكمل الله به بنيان النبوة وبنيان الرسالة. ما توفاه الله حتى رسم للأمة الطريق الواضحة. قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند والسنن: تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. ترك الأمة على الطريق الواضحة البينة التي تسع الأمة كلها، تسع الأمة بأقصر طريق وأسهل طريقة. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا شبهة فيها ولا غموض، لا التباس فيها ولا ريب، الأمر واضح وبين. لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يفارق الجماعة ولا يخرج من سبيل المؤمنين إلا هالك في الدنيا بالبدعة وهالك في الآخرة في النار. لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يتبعها إلا كل ناج راشد، ولا يزيغ عنها إلا هالك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نوله ما تولى، يتعصب لوجهته، يتحزب لها، يفارق الجماعة ويلعن الآخرين، يرى الحق كل الحق فيما أمره به هواه، ويرى غيره على الباطل. نوله ما تولى، أشرب قلبه الهوى وامتلأ قلبه بالبدعة والضلالة، هذا في الدنيا، ونصله جهنم هذا في الآخرة وساءت مصيرا. لا يزيغ عنها إلا هالك. بقي يعلم ويرشد وينصح ويحذر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يفسر القرآن ويعلم القوم السنة، يربيهم على التوحيد، يربيهم على الاتباع، إلى أن توفاه الله ولحق بالرفيق الأعلى. مكث 23 سنة يدعو ليل نهار، يدعو في بلده وخارج بلده، يدعو قومه المقربين ويدعو الأبعدين، يخرج إلى الطائف ويخرج إلى المدينة ويخرج إلى تبوك ويخرج إلى خيبر، يخرج لينشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة، ينشر الدين بالمقال وبالسنان، فمن قبل بالكلمة فبها، ومن رفضها فبالسنان دعا إلى سبيل ربه، ثم شاء الله أن يرفع النبوة فرفعها. ثم تكون خلافة راشدة، تكون خلافة وتكون هنا تام، أي ترفع فاعلا ولا تحتاج إلى منصوب، أي توجد وتحدث فيكم خلافة، حكام خلفاء يأتون بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، حكمهم راشد، خلافة راشدة على منهاج النبوة. كيف كان ذلك؟ الجواب بإشارات من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى خلافة أبي بكر. ففي الصحيح لما جاءت المرأة تسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام فأعطاها، ثم أمرها أن تأتي في العام المقبل، قالت: وإن لم أجدك قال فأتي أبا بكر. أمر أبا بكر أن يصلي بالناس. قال الصحابة: قد ارتضاه رسول الله عليه الصلاة والسلام لديننا، أي لصلاتنا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فبويع رضي الله عنه خليفة، وكان أول من بايعه عمر وأبو عبيدة الفاروق والأمين، وكان أول من بايعه من الأنصار بشير بن سعد بن قيس الخزرجي الأنصاري والد النعمان، أحد الصحابة الذين ذكروا في الحديث الذي معنا، أول من بايعه كما ذكر بعض أهل العلم. بويع خليفة فمكث 2 و3 أشهر خليفة للمسلمين، ما عطل حدا وما ترك سنة وما أهمل في شيء فعله أو قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. قدم النقل على العقل فنجاه الله ونصره ومكن للإسلام في الجزيرة وحولها، كما سبق الحديث عن ذلك أيام أن كانت الردة، أيام أن حاصر المشركون المسلمين في المدينة، ومع ذلك لا يؤخر جيش أسامة، لا يخلف شيئا تركه الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما ينفذ الجيش، فتكون النصرة في الطاعة، في اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكأنه درس يمر بالأمة عبر الزمان، إذا التقى العقل في مقابل النقل فإياك، إياك أن تقدم العقل، ولكن عليك بالنقل، ففيه النجاة كل النجاة، إذ النقل من عند الله، أما العقل فمخلوق من مخلوقات الله. قدم النقل وأطاع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنفذ الجيش، فكان النصر بفضل الله. مكث 2 و3 أشهر وتوفاه الله في جمادى، ثم تولى الخلافة عمر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر له، ثم ببيعة المسلمين كلهم لعمر رضي الله عنه. فمكث رضي الله عنه في الخلافة 10 سنين و6 أشهر وقتل شهيدا في ذي الحجة سنة 23 من الهجرة، بعد أن ضرب الإسلام في الأرض، بعد أن مكن لدولة الإسلام، وقدم النقل على العقل واتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ما ابتدع بدعة وما فرق الأمة، وإنما وحد الله واتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم اجتمع أهل الشورى الستة واختار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عثمان فبايعه، وبايعه علي بعد عبد الرحمن، ثم بايع كل الناس، وبقي عثمان خليفة 12 سنة. ثم قتل عثمان فبويع علي رضي الله عنه ومعه الحق رضي الله عنه، فمكث 4 سنين و9 أشهر. ثم بقي من 30 سنة 6 أشهر. قال عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فلو حصرت ما ذكر فهذه 29 سنة ونصف. ثم بويع الحسن بن علي خليفة للمسلمين ومكث 6 أشهر، ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية، فتلك 30 سنة. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. قال: الخلافة بعد 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فتمت الخلافة واقتدى الخلفاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما أحدثوا وما ابتدعوا، ما أشركوا وما نافقوا، ما ارتدوا وما داهنوا، وإنما وحدوا الله فبرأهم من الكفر والشرك والنفاق، واتبعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنزههم الله عز وجل عن البدعة والإحداث في الدين. ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، تكون فيكم ما تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. فرفعت وتنازل الحسن لمعاوية وبدأ الملك العام. كان أول الملوك في الإسلام معاوية رضي الله عنه، وسار بسيرة الخلفاء، ولكن بمرور الزمان تحدث الهنات والسقطات. فكانت ولاية العهد ليزيد، وبعد يزيد كانت لمعاوية، وتنازل معاوية عن الخلافة وتركها، فكان أن حدث الخلاف وبويع عبد الله بن الزبير خليفة، وحدث القتال وقتل عبد الله، وعاد الأمر إلى بني أمية، فكان أبناء مروان في الحكم العاض إلى 99 من الهجرة، حيث ينزع الملك الله سبحانه، ينزع الملك ممن يشاء ويؤتيه من يشاء، فكان عمر بن عبد العزيز، وسار بسيرة الخلفاء الراشدين، فعده أهل السنة 5 لهم، والصواب أن 5 الحسن، وإن عد عمر منهم فهو 6، فالحسن أفضل 1000 المرات من عمر بن عبد العزيز، إذ هذا صحابي ابن صحابيين، جده رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما ذاك فتابعي، أبوه تابعي، فأنى يكون ذلك كذلك؟ إن كان 5 فالحسن، وإن كان 6 فعمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه. صار بسيرة الخلفاء ومكث 2 سنة ونيفا، ثم مات وقيل قتل مسموما، والعلم عند الله. وعاد الملك العاض لبني أمية ملكا عاضا وراثيا، قبل أن يموت الملك يأخذ البيعة لابنه، وبعدها لأخيه الأصغر، ثم الأصغر، ثم تعود إلى أبناء الابن الأول، وهكذا. ثم تذهب دولة وتأتي دولة، تذهب دولة بني أمية سنة 32 من الهجرة، وتأتي دولة العباسيين وتمكث أكثر من 5 قرون. يتوالى الخلفاء في الملك العاض، يموت الوالد ويأتي الولد، ثم ابن الولد، ثم ابن ابن الولد، وهكذا. ويذهب ملك العباسيين على يد التتر 56، ولكن يبقى الملك العاض، فتأتي المماليك ثم العثمانيون، والملك لا يزال عاضا وراثيا. ثم تزول دولة وتتفكك دولة الإسلام شذر مذر، تتشقق الدولة وتتفرق أيادي سبأ دويلات وإمارات، ضعف إلى ضعف، وهن إلى وهن، ويصير الملك ملكا جبريا قهريا بالعصا والصوت، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم رحمه الله: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، الحديث. والصنفان كما ترى رجال معهم عصي تكهرب الناس وترعشهم تزلزلهم، عصي تضرب وعصي تقتل، ونساء متهتكات لا يجدن رجلا غيورا على الدين فيمنع ذلك، تتهتك. والأدهى أن رجلها هو الذي يشتري لها ما تتهتك به، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام: ثم تكون ملكا عاضا. بنو أمية العباسيون، المماليك العثمانيون، تكون فيكم ما تكون، كانت أكثر من 700 حتى الآن. كان الملك العاض من 40 إلى 1924 أيام أن سقطت دولة العثمانيين، أكثر من 8 أو 9 قرون. ثم كان الملك الجبري الآن الذي تعيشه الأمة في تفرق وتمزق بين الشعوب، بل في الشعب الواحد، يكون ما يكون. وبعد ذلك ماذا يبشر عليه الصلاة والسلام؟ فيقول: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. في آخر الزمان، بعد أن تمر الأمة بهذه المراحل من النبوة فالخلافة فالملك العاض فالملك الجبري، تأتي الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ليس فيها صحابة ولكن فيها أبناء الصحابة، إذ أن المشرب واحد والمنبت واحد والمنهج واحد. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، هذا الذي ننتظره. ولكن تأملوا، قال عليه الصلاة والسلام: على منهاج النبوة. فأي خلافة تأتي ليست على منهاج النبوة فليست تلك المقصودة، وإنما يقصد خلافة تابعة لخلافة الصحابة. من الصحابة؟ خير هذه الأمة بعد نبيها. من الصحابة؟ أعلم المسلمين بعد رسول الله، وأتقى الناس بعد رسول الله. وأزهد الناس بعد رسول الله، أفقه الناس وأعلم الناس وأكثر الناس علما وأقلهم قولا وتكلفا. تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت، أي بعد ذلك تحدث العلامات الكبرى للساعة، يكون ما يكون من ميلاد المهدي وخروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج والريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين، ثم تتوالى الآيات، ثم تحدث القيامة، وحينئذ ينتهي أمر الدنيا ويجتمع الناس في الآخرة لينال كل واحد جزاء ما قدم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأزواجه ورضي عن أصحابه ورحم التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فلن تقوم لهذه الأمة قائمة إلا بما قام به بها أمره الأول، وأمرها الأول إنما قام بالكتاب والسنة، بالفهم الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة. ولكن لما حاد فئات من المسلمين عن هذا المنهج النبوي بالعقل تارة وبالقلب تارة، حدث الفساد والخلل. كانت الأمة على المنهج في زمن الصحابة، وفي صدر بني أمية، وفي صدر زمن العباسيين، ولكن بدأ الخلل يظهر، وبدأ العقل يتحكم، ثم كرد فعل لذلك بدأ القلب يتحكم، فانحرفت فئتان من الناس. فئة انحرفت بسبب العقل، وفئة انحرفت بسبب القلب. ظهر العقل لما أعمل بعض القوم عقولهم في مقابل النقل، وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام انشغل بالدعوة ولم يأت بالبراهين العقلية ولم يقم تلك الحجج العقلية، وإنما انشغل بالنقل. والصحابة من بعده انشغلوا بالجهاد وبالدعوة إلى هذا الدين، فانشغلوا بالنقل وما سلكوا طريق العقل. أما الآن فلا بد أن نسلك طريق العقل، فسلكوه وقدموه على النقل فخربوا وأفسدوا، فظهرت الجهمية وظهرت القدرية، ظهرت المعتزلة والأشعرية يقدمون العقل على النقل. فكان في المقابل أن كان للقلب دورا بل أدوارا، فظهرت الصوفية تقولون العقل، لا، العقل مخلوق. طيب طريق أهل السنة، حدثنا فلان عن فلان، تحدثون عن ميت ابن ميت، إنما يحدثنا قلبنا عن ربنا. فسلكوا طريق القلب فابتدعوا في دين الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتسلكن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ قال: فمن؟ أما اليهود فأضلهم الله على علم، لأنهم اتبعوا الكلام والحروف، شأنهم شأن هؤلاء المتكلمين. وأما النصارى فأضلهم الله على جهل وابتداع ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فكان أن ظهرت الصوفية وسلكوا طريق الذوق وطريق القلب والكشف والمواجيد، في القلب شعور، في القلب ذوق، تركوا النص وحكموا القلب والذوق، والآخرون تركوا النص والنقل وحكموا العقل، فهلك هؤلاء وهلك هؤلاء. وسلك أهل السنة سبيل الوسط فعبدوا الله وأعملوا عقولهم لفهم النص وأخلصوا قلوبهم محبة لله ثم محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانوا وسطا. ولذا النجاة كل النجاة في اتباع منهج الصحابة رضي الله عنهم بعيدا عن العقل الذي يتسلط على النقل فكان سببا في الفساد، كما يقول ذلك ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى، يذكر هذا الكلام عن اليهود والنصارى، وأن العقلانيين تشبهوا باليهود وأن الصوفية تشبهوا بالنصارى، قوم أتباع حرف وقوم أتباع قلب، ضلال وضلال. وكما يذكر في منهاج السنة النبوية أصل الشر أصل الفساد اتباع الهوى وترك النص واتباع الرأي ومجانبة النقل. النجاة كل النجاة في اتباع القرآن والسنة بفهم خير الناس الذين علمهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن قيل عقل فالعقل خادم للنقل، وإن قيل قلب فالقلب يحفظ ويحب النقل وليس فوق ذلك. هذه هي النجاة لهذه الأمة إن قامت خلافة على غير منهاج النبوة، فشأنها شأن الملك العاض وشأن الملك الجبري، أمة مستضعفة مفككة مستذلة محتلة، البدع تضرب فيها والفرقة تمزقها. أما إذا كانت الخلافة على منهاج النبوة كتاب وسنة بفهم سلف الأمة بفهم الصحابة الذين هم أمانة لهذه الأمة بفهم الصحابة الذين هم خير هذه الأمة، حينئذ تنجو الأمة وتستعيد مجدها. قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني، وهذا حديث عمران بن حسين في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. فأيها المسلمون إن أردتم النجاة في الدنيا والفوز في الآخرة فاعملوا على تحقيق خلافة الراشدة على منهاج النبوة وفق فهم السلف صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا ما أردته، والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا على الحق واملأ قلوبنا بالحق وأنطق ألسنتنا بالحق وتوفنا وأنت راض عنا على الحق، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضى المسلمين وسد الدين عن كل مدين من المسلمين، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة